العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن، الذين يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في معيتهم في الدنيا سلوكا وخلقا وتعبدا، وفي الآخرة صحبة في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. أحبتي في الله، ما زلنا نتواصل مع هذه الصفات الجليلة والعظيمة لعباد الرحمن، اليوم مع صفة يعني من أكثر الصفات أهمية لاستتباب أمن المجتمع: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس، الناس درجت على أن قتل النفس هو عبارة عن إزهاق روح الآخر. هذه الصورة الأساسية للقتل، أن أزهق روح إنسان وأنقله من الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ وما بعده بطعنة أو طلقة، أو يعني أوقذه أو يعني أقتله بطريقة أو بأخرى. هذه حقيقة يعني ليس لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أما قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه كبيرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يعني يعني أبعد عن المؤمن أو أبعد عن عباد الرحمن هذه الصفة. طيب، نحن كلنا يعرف القتل والقود والقصاص، ولكم في القصاص حياة، وأحكام الفقه كثيرة، ونحن لسنا في برنامج فقه حتى نوضح موضوع الدية وغيرها إزهاق سواء الروح كلها أو إفساد عضو من الأعضاء، فقع عين أو قطع أصبع أو يد أو التسبب في إعاقة للطرف الآخر. لا أريد أن أتحدث عن هذا، لأن هذا مجاله برامج الفقه وكتب الفقه المعتمدة، وهذا البرنامج ليس كذلك. لكن المهم، فيه هناك قتل معنوي. يعني قتل معنوي؟ يعني رجل يعني عقله يعني متميز، فكره ناصع، عبقري، يتزوج امرأة خاملة الذكر، سلبية، عقلها محدود، كلما حدثها عن عمله واجتهاده فيه وتفوقه أحبطته، إما بتغيير الموضوع أو الاستهانة بمكانته، أو أن يعني تستقل بما يقول، أو أنا أساسا غير فاهمة، أو يكون عندها مرض نفسي من حقد أو حسد. لأن كثير من الزوجات والأزواج كذلك أيضا يكون عندهم حقد أو حسد من الطرف الآخر. يعني قد تكون امرأة محبوبة في عائلة الزوج أكثر منه هو، يعني عائلته تحب زوجته أكثر منه، لأنها مؤدبة، مهذبة، متواضعة، ألمعية، عندها ذكاء اجتماعي، فلها كاريزما. فربما أخوات البنات يحبون زوجة أخيهم أكثر من حبهم له هو أو حبهن له هو. ليه؟ لأن هي لها يعني لها هذه الكلام. والعكس أيضا نفس القضية، قد يحب أهل الزوجة زوجة ابنتهم أكثر من ابنتهم. ليه؟ ابنتهم فيها من الغباء، فيها من التكاسل، فيها من البلادة، فيها من وجهها وجه بلاستيكي يعني، أو يعني وجه جامد، بخيلة، لا ترحب بالآخر، جامدة، متكبرة، متعجرفة يعني. فممكن الزوجة التي تحبط زوجها وتقلد من شأنه، هذا قتل معنوي تقتل فيه العبقرية. ربما تكون يعني منانة تمن عليه: أنا لولا ميراث أبي الذي أخذت ووقفت بجوارك وسافرت أنت بأموالي ما حصلت على الإجازة الفلانية أو الشهادة الفلانية. أنا لولا وقفتي بجوارك في العمل وكنت على وشك الإفلاس وضخيت في صندوق المال عندك أموال كذا وكذا وفي المصرف وسديت عنك ديونك وصنعت كذا، ما وقفت على قدميك مرة أخرى. والله يعني ينفقون ثم يتبع ما أنفق منا وأذى، هذه كارثة كبرى. ولذلك العلماء نصحوا الناس لما يتزوجوا، قالوا: لا تتزوج الحنانة ولا المنانة ولا الأنانة. والله انا نزلتها واحده كده في من باب المرح يعني، ولا الزنانه يعني الزنانه دي لم تاتي في كتب اللغه كثيره الزن يعني زي الدبور كده، لكن هذه يعني من باب الايه تلطيف الجلسه يعني. اولا الحنانه اللي تزوجت زوجا قبل زوجها وكان في جوانب طيبه، فلما تزوجت بالاخر وظهرت عيوب الزوج الثاني بدات تظهر محاسن الزوج الاول، فتحن الى الاخلاقيات والتعايش السلمي مع الزوج الاول اسمها الحنانه. بلاش الحنانه دي لك يا شيخ، وانا اعرفها منين دي؟ وانا انا هعمل لها دراسه نفسيه؟ يعني خلي بينك وبين الله صله كده، في ناس لما يكون بينها وبين الله صله ممكن مجرد تجلس مع انسان كده تقراه من اول جلسه. والله في ناس، بس في ناس حقيقه انا 40 سنه بفضل الله اقرا الوجوه، لكن في وجوه لا اصلا امي من ناحيه قراءتها، امي مش امي يعني، لا امي امي القراءه، لا اجيد قراءه بعض الوجوه. الوجه الجامد يبقى قاعد عندي في المسجد اتكلم عن الرحمه وجهه زي ما بتكلم عن العذاب، تكلمت عن الجنه وجهه لما يتغير عن الكلام عن النار، لما اقول له قصه مذهله عن احد السلف الصالح زي بالضبط اقول له قصه عن صعلوك من الصعاليك، ما لا تفرق عنده شيء، هذا لا يقرا. ده وجه عامل زي ايه؟ زي الجدار الاملس، لا في معالم ولا في دليل الحزن ولا دليل الرضا. المهم لا تتزوج الحنانه ولا الانانه، كثره الانين. في زوجات تصحى الصبح من غير شيء، لا ما فيش اهتمام من الزوج، تقول ظهري مش قادر اتحرك، عيني الرؤيه مش عارف، اذني طب يعني انت عايز المستشفى؟ لا ده انا بس بدردش معاك، لا حول. الدردشه على الصبح الساعه 5 صباحا تدي له تقرير طبي تخليه يقرا الحياه ويستقبل اليوم باكتئاب، هذا قتل معنوي. هذه الانانه، كثره الانين، تشتكي عليه. عارف حضراتكم لو لم تجد شيئا تشكو منه تشكو من حراره الطقس، الجو اليوم حر، الجو اليوم برد، اللحاف ده ولا البطانيه دي فيها شويه خشونه، ايه الدلع ده؟ سبحان الله. طب انت بس دللها شويه وامتصها شويه واسال الله الصبر شويه. وهكذا يعني اقول لبناتي من الزوجات والبنات ايضا، اذا كان عندك زوج يعني مدلل عند امه، بقى في ازواج ما شاء الله لا ينفك عن الشكوى، يقول انا مضطهدين في العمل. تخيلي انا عبقري العباقره واذكى واحد في البلاد العربيه، شوف 420 مليون عربي، انا اذكى واحد فيهم، ورغم ذلك المدير بتاعي مش راضي يمسكني رئاسه القسم. ليه؟ بيحقد عليا والله. طب وزميلك الثاني؟ حسود. طب والثالث؟ لا لا لا لا، هو عامل روحه انه فاهم وهو مش فاهم. هو الوحيد اللي فاهم، والوحيد العبقري، والوحيد المتخصص في هذا الفن او في هذا القطاع. فده مسكين يا عين. فلما دائم الشكوى، ان ما كانش يشكو من ناحية المرضية، ركبتي وانا اصلي اسمع لها صوت. اصل يا عم 60 70 سنة ما كلها لها صوت، ده العيال النهارده عندها 20 سنة عندها شاشة عظام من البلاوي والبتاع والهرمونات سبحان الله، والبنات عندها عقم لا اله الا الله بعد الزواج، بي بي بي ليه عقم؟ ياخدوا حاجات مضروبه بعد عنك والعياذ بالله، ايش هرمونات ومبيدات وسبحان الله، وطالما ان احنا يدنا سفلى ونستورد هم يعطونا الحاجه اللي عايزينها تقطع الخلف يعني، بحيث ان ايه ما يكونش لنا ذريه. ليه؟ لانه مش عايزين لنا ذريه، واحنا الخايبين ايه زوجاتنا ما الحق الحاجه يا بنت، خدي حبوب منع الحمل امنعي الحق. ليه يا بنتي؟ لا لا لا، اثنين كفايه. الله، اثنين كفايه؟ طب اذا مرض الاثنان، اذا فشل الاثنان تفشل الاسره؟ لا، احنا عايزين تنوع، ولد سبحان الله ناصح وولد نص ناصح، بنت متفوقه وبنت على قد حالها. فانا اريد ان اقول ان لا تتزوج الحنانه ولا الانانه ولا المنانه. المنانه اللي يتمن عليك بك انا عملته وسويه زي ما قلنا من قبل. الزنانه بقى كثره الايه؟ الزن، تطلب منك طلب فانت ايه؟ تنسى ان تحضره. تطلبه منك 20 مره، بين كل مره ومره دقيقتين، لغايه ما يضيق صدرك وتبقى عايز تنفجر في من امامك، وبعدين تسالك هو انت ليه عصبي؟ انت مالك؟ كل ده نوع من انواع القتل. عباد الرحمن لا يقتلون النفس. طيب، لا يقتلون النفس، هؤلاء لا يفكرون في ايذاء الناس. وبعدين اسوأ ما يقع على الارض قطره دم يعني يقتل صاحبها بغير حق، تهتز لها السماوات والارض. الا قتل الناس. يعني شوف كل شيء ممكن التفاهم فيه، الا ان تمد يدك بان تقتل الناس، او ان تضيق الحياه على الناس، او ان تضيق صدور الناس، او ان تبغض الحياه الى الناس، تخلي الناس تكره. يعني في زوجات والله يقول لك ايه، والله يحل مشكلتي يا سيدنا الشيخ ملك الموت. تخيل ان واحده تنتظر ملك الموت عشان حل مشكلتها، يبقى وصلت الفكرات فين؟ هذا قتل، قتل معنوي. وهكذا الرجل يقول لك ايه، والله يا شيخ لولا الاولاد والبنات انا ما كنت قعدت معها، لا حول ولا قوه الا بالله. لكن قتل النفس يكون باسباب، لازم قتل النفس. او اولا اسوأ الاشياء عند الله ان تدعو مع الله ندا وهو خلقك، هذه كارثه كبرى، دي ملهاش حل، ان تدعو الشرك بالله. ثم ان تقتل ولدك خشيه ان يطعن معك، يا الله، اللي هو الاجهاض. ليه يا ست اجهضتي؟ لا اصل انا عندي ولد وعنده سنه ونص وانا مش عايز احمل الان، واصل الحمل ده مشكله، وانا اخاف على صحتي، ولما اخاف على صحتي جسمي يبقى يكون كده اي كلام، وجسمي يكون اي كل عشان تجهض ده في بطنك وتقتلي نفس. طب ماذا تقولين لله عز وجل؟ هو الموؤوده اللي هي دفنوها حي فقط. طب والسقط هذا الذي اسقطتيه، او الجنين الذي اشهدتيه بعد ان دبت فيه الروح تحت عنوان لا اصل انا كنت اخد اسبرين في الشهر الاول، وكنت اتعاطى مضاد حيوي في الشهر الثاني، كل ده لف ودوران. لكن ماذا تقولين لله؟ هل اقر الاطباء ان هناك خطر شديد جدا يحيق بك اذا اكتمل الحمل؟ هل هناك خطر شديد جدا على المولود القادم او الجنين الذي في رحمك؟ شوف اللف والدوران ده شغل بني اسرائيل، احنا ناس مسلمين، الطريق واحد، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فانا اهمس في اذن بناتي من الزوجات اللاتي قمنا بعمليه انشاض مره واثنين وثلاثه، يروحوا لجان الفتوى ويسالوا ايه الكفاره، عشان ليها كفاره، الحكايه كده مش في الهوى. ليه؟ عشان ما يكونش عليك ديون يوم ان يموت الانسان، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هتلفوا دول يقولوا اصل زوجي اللي اجبرني، اصل شوف لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الزوج اللي يقول لزوجته ان ما شلت الحجاب وان سبحان الله العظيم ما تخرجي معي او اطلقك او اتزوج عليك، ولا كانه قد شيء، لانه زوج غير غيور على زوجته، لا يتقي الله رب العالمين، اخلعي بيعته. يعني إن لم يقبل النصيحه فندعو له بالهداية إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، الموضوع خطير عن قتل النفس، وهذا محرم في دين الله سبحانه، وعباد الرحمن لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والموضوع له تكملة نكملها إن شاء الله بعد الفاصل، أهلا بكم. بسم الله. أحبتي الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذه الصفة الجليلة والعظيمة في عباد الرحمن، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. تحدثنا قبل الفاصل عن صور من القتل المعنوي. القتل المادي بعيد عن المسلم، ولكن يعني قد نقتل في أطفالنا النبوغ، ولد نابه للأسف الشديد بدل ما نجيب له شيخ يحفظ القرآن فورا نروح نودينه عند ايه معهد الموسيقى عشان يتعلم الأغاني والمقامات. طب ما يتعلم المقامات في القرآن أحسن، يتعلم يعني التغني بكتاب الله عز وجل، يحفظ كتاب الله انه ذكي. واذا حفظ كتاب الله لن يستدعي الامر ان يستفتينا ويقول والله الاغاني الحاليه والفيديو كليب والفيديو قطط والفيديو مش عارف ايه ده سليم ولا لا. نحن نقول انه هو لن يحتاج الى مثل هذه الاسئله طالما حفظناه كتاب الله. فاذا حفظ كتاب الله حفظه رب العباد سبحانه وتعالى. فانا اقول اقتل الابداع في ولدنا. نلاقي ولد مثلا عنده ابداع في مادة الحساب، عبقري يحسب حسبة طويلة بمجرد ان تقولها له، عبقري في الفيزياء، عبقري في الالقاء، فورا سلم يكبر فيه ابداع. وإلا تكون انت قتلت هذه الطفولة فيه. امر ثاني من انواع القتل، الولد احيانا يحتاج الى حضن امه، يحتاج ايضا الى حضن ابيه. الاب اول ما يجي يهتم بالولد، يهتم به، كيف حالك؟ عملت ايه في المدرسه اليوم؟ في حد ضايقك؟ طيب اخذت كم حصه؟ وهي الفسحه اللي تاخذوها بين الحصص وقتها قد ايه؟ تلحق تصلي فيها الظهر وتاكل فيها ما اعطته امك لك في البيت عشان اكل الشارع والمدرسه قد يكون ملوث يا ولدي، لكن اكل الام مضمون. يشعر الولد ان في اب مهتم به. مش فين لما الولد يدعوه يقول له ابويا حفل التخرج من الثانويه العامه بكره ان شاء الله، يقول والله هو انت في الثانويه العامه؟ ما شاء الله كبرت الله، هو انت كنت نايم واستيقظت لقيت الوالد بعد سنه؟ الله ده اب متوفى ده ولا ايه؟ وهذا بقى ايه؟ هذا الاب اللي هو قال فيه شوقي ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياه ذليلا، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغوله. ام مشغوله بالهاتف مع صديقتها امام المراه خمس ساعات، ورايحه عند طبيب الترميم قصدي طبيب التجميل عشان يرم يعني يجمل يعني يصغر ويكبر ويشد العين ويشد الود ويشد الشعر، ربنا يخلصنا من هذه الشده والله والله يعني هذا تشدد في غير موضعه. هي مشغوله بالتجميل وبالترميم والحكايه دي وتضيف وتحذف، والله في باب في الـ في الـ في البلاغه اسمه الاضافه والحذف، فيعني عندها اضافه عندها حذف، وسبحان الله عجوز بعدما شاب شعرها واحدودب الظهر ذهبت العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما افسد الظهر؟ طب عوامل السن بدات تظهر، بالعكس ده كانت ستي وستك يعني جدتي وجدتك يعني احسن يكون حد مش نشا في البوادي وبتاع، المهم جدتي وجدتك عاشوا 80 سنه و90 سنه، تبص على اظافرهم تلمع لم تتقصف ما فيهاش خشونه، لا حاطط فيها لا مانيكير ولا كاريكير ولا حركة ابدا، هي ما من غير شيء ربنا خلق لها اظافر حافظت عليها، تلاقي جلدها ده مشدود ما شاء الله في مع تجاعيد الزمن نور الايمان، تحب تنظر في وجه الجده تنظر في وجه الجد رغم تجاعيد الزمن، شعرها ما شاء الله لا قوه الا بالله، جديد وجديد يمكن لو قعدت تقعد عليه من طوله، لا حاطط عليه لا غسلته لا بشامبو ولا بامبو ولا كامبو ولا كلام من ده، وانما سبحان الله غسلته بالماء ويدها طاهره، يدها ما آذت بها إنسان، يدها ما لمست إنسان أجنبي أبدا، عيناها ما نظرت إلا في المصحف وإلا لزوجها وإلا لأبنائها بالرحمة، كانت تعمل من قبل الفجر إلى غروب الشمس لا تكل ولا تمل، تخدم أولادها وزوجها وأبو زوجها وأم زوجها وأم الزوج تحتضنها زي بنتها وأبو الزوج يعتبرها بنته، والأسر كده كان فيها حب ولا فيه أدوات زينة ولا أدوات تجميل، وكانوا متفرغين لتربيتنا. فين ها حفظت؟ رحت للشيخ قرات ان حفظت المحفوظات، قرات ان حفظت المعلقات، عملت سبحان الله يا اخبار الحساب، هكذا يشعر الولد ان ابوه وامه مهتمين به، اما اب تخلى وام مشغوله، وبعدين سبحان الله العظيم الولد لا يحتاج منا الا الى رعايه، وبعدين ايه؟ ومن كان عنده ثلاث بنيات فاحسن تربيتهن كن حرزا له من النار او ادخلنه الجنه، قال رجل واثنتان يا رسول الله، ممكن لو عندي بنتين بس يا رواه اثنتان، قال واحده يا رسول الله، قال واحده، اذا بنت واحده بس نحسن تربيتها، نحسن تربيتها يعني لما نسلمها لزوجها يقوم زوجها كل يوم يقول الله يبارك فيك يا عمي، الله يبارك فيك يا حماتي ولا ام مرتي ولا عمتي ولا زي ما يقول يعني، او يا خالتي، او في الاسر الاتيكيت يقول لك يا طنط، كان احنا ما ناشئين في لندن، يا عمي اتق الله، ما اللغه العربيه جميله، ما لها الخاله والعمه، لا لازم طنط طبعا عشان ايه؟ عشان يعني نظهر الثقافه، والله هذا جهل، كلما ابتعدنا عن اللغه ابتعدنا عن حقائق الامور، المهم انا عايز لما تزوج بنتك يدعو لك صهرك، يقول الله يبارك فيك يا عم، احسنت التربيه ما شاء الله، ايه الخلق ده؟ مش يدعى عليك كل يوم، والله خلي بالك دعوه المظلوم مستجابه، وانت ظلمته بان والعياذ بالله اعطيته مصيبه، قنبله موقوته. يعني كما فعل باشياعها من قبل، حبيت تتخلص من البنت لانها فيها شبه كثير من امها، فرحت متخلص منها بايه؟ الزوج اللي جاي مسكين يعني يدعو عليك، يعني المظلوم يدعو عليك وانت نائم وعين الله لم تنم، وبعدين ده ايه؟ ده مصيبه ملازمه، ده مش مثلا مصيبه يتخلص منها عمليه جراحيه ولا يعملها، لا ده قعدت وعنده عيال منها وخلاص بقى هيعمل ايه؟ طيب يستسلم لقدره ويشيب قبل المشيب. سيدنا عمر يقول اللهم اني اعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب وتكون عونا مع الدهر علي. يا الله يا الله. وده سيدنا عمر قال في بعض النساء المتعبات غل قمل، تخيل غل قمل يعني ايه؟ يعني جراب مليان والعياذ بالله قمل، يضعه الله في عنق من يشاء. يا سطان، ده من باب ايه؟ كفارة السيئات ورفع الدرجات وبسط الحسنات. لكن العبد الصالح الذي يربي ابنته عندما يسلمها يسلمه انثى فاضله عندها حياء عندها ادب، تعرف يعني ايه زوج، يعني ايه ابو الزوج، يعني ايه ام الزوج، يعني اهل الزوج، وهو كذلك يحترم فيها اهلها ويحثها على زيارتهم طالما هم في مدينه واحده، لا يمنعها من الزياره اسبوعيه طالما في ايه في مكان واحد، ولا يحرمها من الاتصال باهلها اذا كانت بعيده، كما ان لك اب وام واخوه، هي ايضا كذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ان قتل النفس الانسانيه قتلا معنويا او قتلا ماديا ليس ابدا من صفات عباد الرحمن، وانما هم الذين يحافظون على ارواح الناس وحياه الناس واحاسيس الناس وعواطف الناس. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا رب الناس وان يعيذنا واياكم من ايذاء المسلمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا.